حول سنة المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا نعيش في فتن آخر الزمان التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعيش في زمن الرويبضة. كثير من الناس في هذه الآونة إلا ما رحم ربي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذي زوجاته الأطهار والصحابة الأخيار رضوان الله على الجميع. والله تبارك وتعالى توعد من يؤذي حبيبه فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحاولون إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. والله جل وعلا توعد من يؤذي حبيبه ويؤذي سنة وسيرة نبيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ويقول ربنا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول ربنا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا رب سلم. إننا نعيش في زمن الرويبضة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، والطبراني في الكبير من حديث عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. التافه، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، تافه، يعني لا قيمة له، يعني لا وزن له، لا مكانة له، لا ناقة له ولا جمل بعلوم الدين، لا يعي شيئا من علوم الشريعة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل إن في إحدى روايتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الفويسق. والفويسق تصغير فاسق، أي متعدي على حدود الله، أي لم يراعي حرمات الله. الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. إن منكري سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فضحهم وأخبر عنهم، فقال ربنا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فضحهم القرآن الكريم فقال في شأنهم: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وصفهم القرآن فقال في شأنهم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. القرآن الكريم فضحهم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أوصافهم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف منكري سنته. أول وصف فيهم أنهم من الأغنياء، رجال الأعمال إلا ما رحم ربي، أصحاب القنوات الفضائية. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وأحمد من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثل يعني السنة، فالسنة وحي من الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحله الله. منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول وصف فيهم أنهم من الأغنياء. كل ما جاء في القرآن الكريم بلفظ الحكمة فهو بمعنى السنة. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال قتادة ومجاهد ومقاتل والشافعي وابن كثير: الحكمة هي السنة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وتفضل الله تبارك وتعالى على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لهذه الأمة. فقال ربنا في قرآننا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أول وصف في منكر السنة: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان. أنهم من الأغنياء الذين لا يراعون حرمات الله ولا حرمات رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثاني: أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتوننا من إسرائيل ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا دول الغرب، وإنما هم من داخل المسلمين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: سيخرج من أمتي، وهذه تعد من الغيبيات التي أطلع الله عليها حبيبه صلى الله عليه وسلم، سيخرج من أمتي دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم فإياكم وإياهم. أسلوب تحذير ونهي واجتناب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تسمع لهذه القنوات، إياك أن تشاهد هؤلاء الأشخاص. ليه؟ لأن الذي ينتج عن ذلك فتنة الناس في دينهم وإضلالهم عن الطريق المستقيم. فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم وعرفنا أوصافهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرح للقرآن الكريم، والسنة هي والقرآن الكريم هو الذي أوجب علينا اتباع السنة. فقال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. القرآن الكريم أوجب علينا اتباع السنة. فقال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن القرآن الكريم بين لنا أن طاعة السنة واتباع السنة من اتباع القرآن. فقال ربنا في قرآننا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا يمكن الاستغناء عن السنة، لأنه لولا السنة ما جلسنا هذه الجلسة ولا صلينا الجمعة بهذه الكيفية. لولا السنة ما عرفنا أركان الصلاة ولا سننها ولا شروطها ولا أركانها. لولا السنة ما علمنا مقادير الزكاة، زكاة الزروع وزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة. لولا السنة ما عرفنا مناسك الحج. فلولا السنة ما صلينا، لولا السنة ما زكينا، لولا السنة ما صمنا، لولا السنة ما حججنا، لولا السنة ما جهزنا بعد موتنا، لولا السنة ما غسلنا، لولا السنة ما صلي علينا، لولا السنة ما دفنا. لكن السنة هي التي عرفت وعلمتنا كل ذلك. لابد، وعرفتنا السنة أن المسلم يكرم بعد موته كما يكرم في حياته. لا بد أن يغسل وينظف جسده ويكفن في 3 أسواب ويوضع له من السدر والعطور والروائح ما يوضع. كل ذلك السنة هي التي علمتنا كل ذلك. ولذلك الإنسان المسلم مكرم بعد موته كما هو مكرم في حياته. وصدق ربنا إذ يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: نظرت في المصحف الشريف فوجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله في 33 موضعا، ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولا زال يكررها: أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. ولا أدل على ذلك من الفتن التي نحياها ونعايشها الآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم. ولا زال يكررها حتى تلا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسنة النبوية هي المفصلة لمجمل القرآن الكريم، وهي المقيدة لمطلقه، وهي الموضحة لمبهمه، وتأتي بأشياء لم يأتي بها القرآن الكريم، لأن هذه السنة وحي من الله تبارك وتعالى. الوحي الثاني لحبيبنا هي سنته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال ربنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا، تدبر هذه الآية، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إيه اللي نزل إليهم؟ القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن الكريم. فالسنة هي بيان للقرآن الكريم، وهي شرح للقرآن الكريم. وأنزلنا فهي وحي من الله تبارك وتعالى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نجد الافتراءات الآن حول صحيح الإمام البخاري. ولما صحيح البخاري بالذات؟ عندنا كتب السنة كثيرة، لما لم تكن سنن الترمذي أو المعجم الكبير للطبراني أو صحيح ابن حبان أو مصنف ابن أبي شيبة أو موطأ الإمام مالك؟ لما صحيح البخاري بالذات؟ لأن أعداء السنة يعلمون تمام العلم أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك فهم يطعنون فيه. ولو نجحوا في ذلك، لا أقول نجحوا في هدم السنة وحاشا لله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لكن لو نجحوا في ذلك على سبيل الافتراض، لا أقول نجحوا في هدم السنة وإنما في هدم الإسلام كله جملة وتفصيلا. صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك هم يبدأون بالعمود الأقوى، صحيح الإمام البخاري. كما لو كان عندك بيت خرب ولله المثل الأعلى وتريد هدمه، أو بيت بالطوب اللبن وانت عايز تغيره وتخليه صبة وعواميد وخرسانة وكده، فتعمل ايه؟ تيجي عند الحيطة اللي هي رخو او الميه منشعه فيها او اللي هي معفنه وتبدا بهدها، ولا تجيب اقوى حاجه في البيت وتهدها؟ تبدا باقوى شيء. ليه؟ لانك انت لو بدات باقوى شيء سينهار البنيان كله. فهذا هو غرضهم الخبيث، يبداون بصحيح الامام البخاري. الشيعه لهم كتاب يقولون عنه، هم الذين يقولون وتلك هي عقيدتهم، انه اصح كتاب بعد كتاب الله، الكافي للكليني. لكن ما سمعنا احد يتحدث عن الكافي، ولا سمعنا احد يتحدث عن الكليني، ولا سمعنا احد يقترب من هذه الكتب، لكن يقتربون ويتحدثون في صحيح الامام البخاري. ويا للاسف انهم لا يعرفون اسم البخاري ولا اسم كتاب البخاري ولا سيره وتاريخ الامام البخاري. والله لو عرفوا سيره البخاري والبخاري وكانوا منصفين ما قالوا هذا الكلام. لكن يا للعجب، يتحدثون في شخص ما عرفوا بيته ولا عرفوا أولاده ولا عرفوا اسمه ولا عرفوا المعلومات الشخصية عنه ولا يعرفون أين يسكن ولا مكانه ولا كتبه ولا مؤلفاته، وتجد ألسنتهم صليطة على سيدنا الإمام البخاري طبيب الحديث في علله وأمير المؤمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن أحدهم في إحدى القنوات سئل ما اسم الإمام البخاري، فقال اسم البخاري محمد، وسيدنا الإمام البخاري اسمه كده، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، والجاي للاسم اللي جاي له بقى معرفش ينطقه وتلعسم فيه وقف كده، ابن المغيرة ابن بردذبة الجعفي البخاري. فجي عند بردذبة دي بقى قاعد يروح فيها شمال ويمين مش عارف ينطقها أصلا. ليه؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن العلوم علم اسمه علم ضبط الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. علم كده، علم من ضمن العلوم إزاي أعرف أقرأ الاسم صح. فهو يعرف من دي منين، فقعد يقول بر بر در در وتلعسم فيها ووقف مكانه ومعرفش يكمل. قالوا طب ما اسم كتاب البخاري؟ قال صحيح البخاري. هو ده مش اسم كتاب البخاري؟ ده احنا لما بنتكلم مع الناس كده ولا بنعرف الناس فيه في خطبه ولا في درس بيكون على سبيل ان هو بقى الناس اللي عايزين يعرفوا العلم، مش فرض عليه ان هو يعرف الاسم، فبنقول له صحيح البخاري. زي ابن كثير ما سماش كتابه تفسير ابن كثير، ولا الطبري سمى كتابه تفسير الطبري، ولا الناسفي سمى كتابه تفسير الناسفي، ولا القرطبي سمى كتابه تفسير القرطبي، وانما كل واحد سمى اسمه كتاب. فاحنا عشان ما نكبرش المساله على الناس فنقول لهم ذكره ابن كثير في تفسيره، او الطبري في تفسيره، او البخاري في صحيح. لكن الإمام البخاري لم يسمي كتابه بذلك، كما أن ابن كثير لم يسمي كتابه بذلك. لو قلنا للناس في تفسير القرآن العظيم، قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه الكثير. لو قلنا للناس مدارك التنزيل وحقائق التأويل، هذا تفسير النسفي. لو قلنا للناس جامع البيان في تأويل آي القرآن، ما عرف الناس ما اسم هذا الكتاب، وإنما هو تفسير الطبري. الجامع لأحكام القرآن، هذا هو تفسير القرطبي. فكذلك البخاري رحمه الله، اسم كتابه قال هو صحيح البخاري. يا عم الحاج قول لنا اسم الكتاب، الاسم الاصطلاحي والعلمي للمؤلف اللي هو كتبه وحطه على جلدة الكتاب لما انتهى منه، قال صحيح البخاري. مش اسمه صحيح البخاري، قول الاسم. هو ما يعرفش أي حاجة عن الاسم. إذا كان ما يعرفش اسم العالم أصلا اللي هو عمال يتكلم فيه، هيعرف اسم كتابه؟ اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم صحيح الإمام البخاري. هذا الاسم الذي عرفه به صاحبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن الإمام البخاري حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وبدأ بعد ذلك في حفظ كتب ابن المبارك، فأتم حفظ كتب ابن المبارك كلها وكان عمره 16 عاما. إن الإمام البخاري كف بصره في أول عمره، فكانت أمه كثيرا ما تدعو وتلح على الله تعالى أن يرد الله على محمد بصره، فنامت في ليلة من الليالي فرأت في منامها خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقال لها يا أم محمد أبشري فقد رد الله على محمد بصره. فقامت من نومها وقد رد الله على الإمام البخاري بصره. إن الإمام البخاري يقول كنت أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وصنفت الصحيحة من 300,000 حديث صحيح. هو جمع الكتاب ده من 300,000 حديث صحيح. طب هو عدد الكتاب كم حديث أصلا؟ عدد الكتاب من غير المكرر 4,000 حديث. طب بالله عليك لما يكون 300,000 حديث ويطلع منهم 4,000 حديث، ولذلك العلماء قالوا لا ما نقولش عليه صحيح، وإنما هو أصح الصحيح. كتاب صحيح الإمام البخاري هو أصح الصحيح. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة استغرق في تصنيف هذا الكتاب 16 عاما. 4,000 حديث محتاجين 16 سنة؟ أيوة، لأن هو يتيقن يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا بعد أن توضأت واستخرت الله تعالى وصليت ركعتين وجعلت هذا الكتاب حجة بيني وبين الله. يا الله إيه الثقة دي؟ أيوة، لأن هو راجل عالم وراجل متيقن من نفسه، والكتاب لما ألفه ألفه فين؟ وجمع الأحاديث فين؟ جمعها في المسجد الحرام اللي الصلاة فيه ب100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ولما حط عناوين الأحاديث داخل الكتاب ده حطها فين؟ حطها في الروضة المباركة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. إن الإمام البخاري لم يكن غرضه أن يكون له اسم أو شهرة، وما كان غرضه أن يؤلف كتابا اسمه الصحيح، وإنما هذا كان من مشورة بعض مشايخي علي. الإمام البخاري يقول تتلمست على يد 1,080 شيخا كلهم يقول إن الإسلام قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل. 1,080 شيخ، فيقول في يوم من الأيام كنت عند شيخ إسحاق بن راهوية، وده الصح يعني في ضبط الأسماء اللي مش بيضبط بقول لك ابن راهوية، إيه ويه دي؟ ما عندناش حاجة اسمها هوية في اللغة العربية. إسحاق بن راهوية. ولذلك أغلب الشبهات دي وأغلب الافتراءات والأكاذيب أن الذي يتحدث فيها لا يفهم اللغة العربية، فلو كان يفهم اللغة العربية ما قال هذه الأكاذيب ولا الافتراءات. يقول الإمام البخاري كنت عند شيخ إسحاق بن راهوية فقال لنا لو أن أحدا منكم جمع لنا كتابا يجمع بعض الأحاديث الصحيحة، عشان الناس بدل ما محتارة كده ومتشتتة كده، يجمع بعض الأحاديث الصحيحة في كتاب. يقول الإمام البخاري فوقع هذا في قلبي كل موقع، ففي ليلة من الليالي نام فرأى في منامه معلم البشرية كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب، وإذ بيدي مروحة أذب بها الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أحد المعبرين فقال لي إنك ستذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ما كان، فاسألوا التاريخ، إنك ستذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري لما صنف الكتاب ده ما حطوش في الدرج وقفل عليه ولا دخله في بيته وما حدش اطلع عليه، لا، ده هو عرضه على كل مشايخه 1,080 شيخ، وعرضه على كل أقرانه، وعرضه على الإمام أحمد وعلى ابن حبان وعلى ابن خزيمة وعلى الدارقطني وعلى كل العلماء اللي كانوا في عصره، عرضه على كل أقرانه وكل مشايخه وكل تلامذته. فمن يوم أن من عصر الإمام البخاري متوفي سنة 256 هجرية إلى يومنا هذا، وإجماع الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري. ولما أقول إجماع الأمة مش المقصود بإجماع الأمة مثلا اللي هم أهل الطب مع احترامنا للجميع، أو أهل الهندسة أو أهل التجارة أو أهل الفلاحة أو أهل الزرع، لا، وإنما مقصود بإجماع الأمة أي المتخصصين في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا مجاملة لأحد، هو الإمام البخاري له الكتاب بتاعه ده، كل ما فيه صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح. لكن عنده كتب أخرى فيها الصحيح والحسن والضعيف، فالعلماء ما جملوش يعني، قالوا لا استنى عندك دي الكتب دي فيها كذا وفيها كذا، لكن كل ما في الصحيح صحيح. عنده كتب تانية زي رفع اليدين عند الدعاء، وزي القراءة خلف الإمام، وزي خلق أفعال العباد، وزي التفسير الكبير، وزي التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، كتب كثيرة للبخاري فيها الصحيح والحسن والضعيف. لكن كل الأمة أجمعت على أن كل ما في الجامع الصحيح فهو صحيح من غير مجاملة لأحد. ولذلك تلاقي المسلم كده لما يتكلم مع المسلم وده بيغيظ أعداء السنة ويكون تطول معاه في الكلام شو، أقول له ما خلاص بقى مش مشكلة بقى وأنا غلطت في البخاري. ده البخاري له قيمة عند المسلمين ولو مكانة ولو وصاحب صاحب قامة عالية جدا عند المسلمين وعند أتباع سيدنا النبي. أيوه هو أنا غلطت في البخاري؟ لا ده أنا سمعت اللي أشد من كده كمان في الصعيد الجواني أحدهم يحلف ويقول وشرف البخاري. يا للدرجة دي البخاري له مكانة عند المسلمين كده ولو الدرجة العالية دي؟ كل موتوا بغيظكم كل موتوا بغيظكم كل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الإمام البخاري صنف هذا الكتاب من بين 300,000 حديث صحيح، ولما صنف الكتاب عرضوا على كل مشايخ وكل ذلك يقول ما أدخلت في كتابي هذا إلا الصحيح وما تركت من الصحيح أكثر. قالوا المشايخ اتكلموا عن البخاري قولوا لنا ايه هو مين هو البخاري مشايخ الامام البخاري. فقال احدهم وهو رجاء بن رجاء فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على سائر النساء، والبخاري آية من آيات الله تمشي على الأرض، والبخاري لن يأتي على الأمة زمان تلد مثل محمد بن إسماعيل البخاري. ولذلك من يوم ما مات البخاري من القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا لم تنجب الأمة فعلا رجل ولا عالم ولا أمير في المؤمنين في الحديث مثل سيدنا محمد ابن إسماعيل البخاري. قالوا الإمام أحمد اتكلم عن الإمام البخاري، والإمام أحمد كان قرين للإمام البخاري، ومعروف أن الأقران كل عالم يكون له عالم في عصره تاني كل واحد يبين أنه هو الأفضل. لا، لكن الإمام أحمد ما كانش دي أخلاقه. الإمام أحمد قالها كلمة حق وصدق، قال ما أخرجت خرصان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. هل عجب؟ يعني البخاري ده كمان أصلا ما هوش عربي. ما أخرجت خرصان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. ولذلك قال ابن خزيمة أيضا ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله من محمد بن إسماعيل البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال عنه أحد شيوخه محمد بن جعفر البيكندي وددت أن يمد الله في عمري فأعطيه لمحمد بن إسماعيل البخاري، لأنني إذا مت أنا فأنا رجل واحد، أما إذا مات محمد بن إسماعيل فقد ضاعت الأمة فقد هلكت الأمة. هذا كلام أحد شيوخي عنه. ولذلك الإمام البخاري في يوم من الأيام من باب ليس من باب الرياء ولا من باب الفخر وإنما من باب الاقتداء بمثله ألي قال استصغرت كل أهل زماني حتى شيوخي، كل الناس اللي في عصر صغيرين حتى المشايخ اللي أنا تعلمت على أيديهم في نظر صغيرين استصغرت كل أهل زماني حتى شيوخي ما عدا واحد. قالوا من هو الواحد ده؟ قال علي بن المديني أحد شيوخه. فذهبوا إلى علي بن المديني وقالوا له البخاري يقول استصغرت كل أهل زماني حتى شيوخي ما عدا علي بن المديني. فكان ممكن علي بن المديني يرد عليهم يقول لهم ده قليل أدب، هو ينفع يقول كده على مشايخه؟ هو ده يعرف حاجة ولا عنده علم؟ في العصر بتاعنا زي بنسمع الألفاظ الحلوة قوي يعني، لكن لا. قال علي بن المديني عندما وصله هذا الكلام اذهبوا إلى البخاري وقولوا له علي بن المديني يقول لك هذا تواضع منك، فالبخاري ليس في زمانه مثله. شوف شيخ يقول له إيه، ارجعوا تاني للتلميذ وقولوا ده تواضع منك، أنت ما فيش حد زيك في العصر ده. اذهبوا إلى البخاري وقولوا له هذا تواضع منك فالبخاري ليس في زمانه مثله. ولذلك لما راح لأهل بغداد وأهل بغداد حبوا إن هم إيه مين هو البخاري اللي طالعين بيه السما ده، إحنا بقى هنوقعه، طب تعالوا وقعوا. فراحوا جايبين له 100 حديث وقسموا ال 100 حديث على 10، كل واحد من العشرة خد 10 أحاديث وقلبوا له السند وقلبوا له المتن. مثلا لو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بني الإسلام على 5، راحوا قالوا له يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يعني قلبوا الايه قلبوا له الآية. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب الصح كده إنما الأعمال بالنيات. الثاني مالك عن نافع عن ابن عمر بني الإسلام على قلبوا له السند وقلبوا له الايه المتون بتاع الحاجات دي. فكل حديث يسمع يقول هذا الحديث لم أسمع به قط، هذا الحديث، لحد ما خلصوا المية وقال للأولاني بقى اللي انت اتكلمت وقلت العشرة الأولانين بتاعوتك فأما الحديث الأول الذي قلت فيه عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، هذا خطأ، وإنما الصواب عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا. ورد الميت حديث إلى أماكنها الأصلية وإلى مواضعها الأصلية. العلماء قالوا إيه؟ قالوا ليس العجب في أن البخاري يرد الأحاديث كلها إلى أصولها. ليه؟ قالوا لأنه ده عالم وده طبيب وده شغلته وده مهنته وده أمير المؤمنين في الحديث. لكن العجب أنه حفظ الخطأ من أول مرة، يعني لما تقال قدامه الخطأ حفظ الميت حديث بالسند والمتن غلط ورجع رد الكل. أما الأول الذي قلت فيه عن فلان عن فلان عن أن رسول، هذا خطأ. العجب أنه حفظ الخطأ من أول مرة. ولذلك كان سيدنا الإمام الشافعي كده، كان لما يحب يقرأ كتاب والصفحتين داخلين في بعض يجي مغمس الصفحة المقابلة عشان ما تدخلش الصفحة دي في الصفحة دي. كانوا حفاظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حفاظ لكتب الفقه والحديث والعقيدة والشريعة، لكننا أصبحنا الآن نحفظ ونحفظ أولادنا وأبناءنا وأحفادنا المسلسلات والأفلام والأغاني والكرة واللعب فلان واللعب فلان، وابتعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله. فمن أين يأتينا الأمن والأمان؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة رد كل الأحاديث إلى أصولها. ولذلك هذا الكتاب وهو صحيح الإمام البخاري كثير من العلماء، منهم من شرحه ومنهم من اختصره ومنهم من حققه ومنهم من هذبه ومنهم من كذا ومنهم من كذا، كثير من العلماء. فمن ضمن هؤلاء العلماء ابن أبي جمرة الأندلسي، وهو مدفون هنا في الأبجية وانت طالع على طريق الاوتوستراد. ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا العالم اختصر صحيح الإمام البخاري في 300 حديث، جامع الأحاديث اللي هي بتاع المعاملات والأخلاق واللي الناس محتاجها في الدنيا في 300 حديث. وقال في مقدمة الكتاب المختصر ده إيه؟ هذا الكتاب لو أن جماعة في ركب وأدركهم الغرق وقرأوا هذا الكتاب لنجاهم الله من الغرق. يعني راكبين في مركب وخلاص هتغرق وبدأوا يقرأوا صحيح الإمام البخاري، مختصر صحيح الإمام البخاري لنجاهم الله من الغرق. طب ليه؟ لأن الإمام البخاري كتابه ليس مقصور على الحديث فقط، لا، ده قبل ما يذكر الحديث يقول قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال تعالى شرع لكم من الدين، ويذكر آيات قرآنية تؤكد الحديث الذي سيقوله بعد ذلك. فالكتاب مليء بالآيات القرآنية، والقرآن الكريم رقية للمسلم وحصن حصين للمسلم. الإنسان لما بيقرأ كده حصن المسلم لابن وهب القحطاني كتيب صغير يقول ده أنا حصنت نفسي النهاردة، فما بالك بقى صحيح البخاري؟ صحيح البخاري كله آيات قرآنية وأحاديث، 4000 حديث غير الآيات القرآنية الموجودة فيه، فهو حصن حصين أمين للمسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يعني لا زال كتابه له كرامات وبركات إلى عصرنا الحاضر الذي نحياه ونعيشه الآن. الشيخ شعيب الأرناؤوط لعل الكثير يسمع هذا الاسم توفي منذ 4 أشهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان بيحقق الكتاب ده وبيوضح معانيه هو والدكتور بشار عواد معروف. والدكتور بشار ده دكتور أستاذ دكتور في كلية الآداب بجامعة دمشق، وهم بيشتغلوا في الكتاب ده. يقول الدكتور بشار عواد معروف متجوز له 15 سنة ولم يرزق بذرية، هو اللي بيتحدث هذا الكلام على لسانه. يقول الدكتور بشار وأثناء تحقيقنا لصحيح الإمام البخاري أخذتني سنة من النوم فنمت فرأيت في منامي معلم البشرية كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني سؤالا وقال لي ما اسم الكتاب الذي تحققانه؟ فقلت له صحيح الإمام البخاري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اسم شيخ البخاري؟ دكتور بشار يقول أنا عارف أن البخاري تتلمز على يد 1080 شيخ، لكن في الرؤية في المنام لم أذكر إلا شيخا واحدا، وما اسم شيخ البخاري؟ قلت له محمد بن بشار، أحد شيوخ البخاري من ضمن شيوخه محمد بن بشار بندار، محمد بن بشار. فقلت له أحد شيخ البخاري محمد بن بشار، خلي بالك الدكتور بشار لم يرزق بذرية منذ 15 عاما. فقلت له محمد بن بشار، قال أبشر سيأتيك بإذن الله. كلام ده كان في رمضان، في رمضان اللي بعده كان معاه ولد ذكر اسمه محمد بن بشار. برؤية النبي صلى الله عليه وسلم حول العمل في صحيح الإمام البخاري. ولذلك قال أهل العلم: من كان في بيته صحيح الإمام البخاري فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في بيته. وقالوا: لو أن مسلما حلف على أن كل ما في البخاري من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث. فهذا هو شيخنا، وهذا هو عالمنا، وهذا هو سيد المحدثين وأستاذ الأستاذين، سيدنا الإمام البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. إن الإمام البخاري رحمه الله لم يكن محدثا وفقط، بل كان مفسرا، فله كتاب التفسير الكبير لم يطبع بعد، وكان فقيها، حتى قال أهل العلم: فقه الإمام البخاري في تراجمه. لما يتكلم كده يقول: كتاب الصلاة، باب جواز قصر الصلاة في السفر. يبقى هو بيديك الفقه أهو. يبقى فقه البخاري في تراجم، التراجم اللي هي عناوين الأحاديث، اللي هو كتاب الصلاة باب كذا، فقه الإمام البخاري في تراجمه. كان محدثا وكان مفسرا وكان فقيها وكان ورعا وكان زاهدا وكان تقيا. ونذكر شيئا واحدا فقط لأنني قد أطلت على حضراتكم، وإن شاء الله من الممكن بعد أن ننتهي من صلاة الجمعة نكمل إن شاء الله بعد انتهاء من الصلاة. نذكر موقفا واحدا فقط يدل على أن البخاري كان من العباد وكان من الزهاد. الإمام البخاري وقف يصلي، وإذ بالدبور يلدغ الإمام البخاري في وجهه، فيسيل الدم من وجه الإمام البخاري وهو في صلاته. أحد تلامذة الإمام البخاري نظر وجد الدبور لدغ الإمام البخاري والدم يسيل من وجه الإمام البخاري، فيقول: هممت أن آتي بقطعة من القماش وأجفف بها الدم للإمام البخاري وهو يصلي، فوجدته في صلاته. يعني إذا كان هو الحصل معاه ده حصل وهو في الصلاة وهو في كمال الخشوع والخضوع بين يدي الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة، وهو خاشع لله وكأنه ما فيش حاجة حصلت، ولا بص لأي حاجة ولا هو مع أي حاجة. فقلت: أنا لا أدخل وقت عليه صلاته، فسبته لحد ما سلم وانتهى من الصلاة. فجئت بقطعة من القماش وأخذت أجفف له بها الدم، فينظر بعد أن أجفف الدم فيرى أن القطعة قد تغيرت إلى اللون الأحمر، فيقول لي الإمام البخاري: إيش هذا يا محمد؟ إيه الأحمر ده يا محمد؟ إيه ده؟ ده أنت يا إمام وأنت بتصلي الدبور، مش النهاردة تلاقي واحد جاي يصلي الجمعة وهو مستحم كويس جدا والمسجد مكيف والدنيا كويسة، لكن طول ما هو بيصلي يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، ولو كان في صلاة التراويح يقعد يحط إيديه كده على جيوبه يتأكد ومعاه الفلوس الفكة اللي هيجيب بها الفول والزبادي ولا لا في صلاة في رمضان. أصبح دلوقتي ما بقاش فيه فكة، ما بقاش يزعل دلوقتي لأن لازم يحط فلوس صحيحة، مش هينفع يدور على الفكة، فياريت بقى يخشع في الصلاة لأن المسألة كلها بقاش فيها فكة ولا فيها حاجة. لكن هو شوف الإمام البخاري الدبور يلدغه في الصلاة وهو ليس مع أي شيء من ده كله، قدامه بيصير، وبعد ما ينتهي من الصلاة يقول للأحد تلامذته محمد الوراق: إيش هذا يا محمد؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يا إمام ده أنت وأنت بتصلي ده؟ قوله: ما شعرت بشيء. انظر إلى كمال الخشوع وكمال العبادة بين يدي الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقبل عذرنا نحو إسلامنا. اللهم اقبل عذرنا نحو سنة نبينا. اللهم اقبل عذرنا نحو سنة نبينا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأي دولة إسلامية على وجه الأرض خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بأي دولة إسلامية على وجه الأرض خيرا فوفقه لكل خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اقبل عذرنا نحو سنة نبينا، اللهم اقبل عذرنا نحو علماء المسلمين، اللهم اقبل عذرنا نحو المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم وفق طلاب المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. نسألك يا رب النجاح والتوفيق والسعادة لطلاب المسلمين في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مسلما إلا نصرته، ولا مهانا إلا أكرمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الساعة. اللهم اجعلنا ممن قلت في شأنهم اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا بعد الممات بمن يترحم علينا. اللهم ارزقنا بعد الممات بولد صالح يدعو لنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.